نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله فرائض الوضوء فرائض الغسل فرائض الغسل نعم سألت على أخي هشام المسألة بدون حائل على مسائل اللي هي عوار المغلظة مثلا. المسألة المرأة الحصبية فوق حائل فأولى ومغلظة من جل. المسألة تقبلها. المرأة بدون حائل. تبقى يسوع لو مسها العوار المغلظة ورأى حائل. نعم. لو مس رجل مرأة العوار المغلظة. هي ولا في حائل. هي مسها مرأة. هذا شو أكثر من مسها مثلا في مكان آخر. إذا حصل الشهر ما يكون هنا. إذا حصل الشهر نعم. غريب الله أعلم. نعم شهد الحبل المنسي قال بأن فقع حائل قال بأن فقع حائل سهو خي يخل وضوء لو مسى بشهو فقع حائل يخل وضوء لكن قد وضوئيه حرائي إذا كان بدون حائل إن كان قد شو قلنا المس بدون حائل كيخلص يكون في الذكر حديث ورد أفضى أحدكم أنا أفضى يعني أن البشر مع البشرين معنى إفضاء مس الزوجة اليرو أي نعم اللهم صل على محمد وسلم سليم كثير لهم وصول فروض الغسل قد دون حذر وهي النية أول شيء في كل الأعمال الصالحة أول شيء ينبغي أن تكون مصحوبا بنية قدمنا النية المحلات التي تكون فيها النية لا بد منها هي المحلات التي لا فائدة فيها عاجلة تقدمنا الشيء أن الإنسان ينبغي له أن يستحضر النية عند الشروع في الفعل قصد يحتضر فكالوضوء وكالصلاة ولكن النية محل أفعال القلوب شيء تقول النية تقول بنية الوضوء أو بنية الصلاة لا النية محلها القلب فإن بعض الناس ينوسوس بنية الوضوء لا ما تقولش ما تصرحش يزرع نية الوضوء تكون قد فعلت بدعة ومنكرا فالنية من أفعال القلوب النية من أفعال القلوب النية لا يلفظ بها وإنما هو من فعل القلوب وهي كما قلنا هي ثاني شيئين لا بد منهما في قبول العمل أعمال لا تقبل إلا إذا كانت أولا مشروعة ثانيا النية الخالصة قدمنا هذا كله وقول زيد كم ستنية تعدد نية مثلا يوم الجمعة هي عند الجمهور تقول أنه يجوز إنسان يبغى يغتسل وكان جنوب يعني حرق مد مغدين أبغى الإنسان يغسل وكان جنوب فمذهب الجمهور على أن النية المتعددة ما كنتش مشكل تنوي الجنابة وتنوي قصد الجمعة ولكن إذا نويت الجنابة يمكن تحصل غسل الجمعة ولكن إذا نويت غسل الجمعة بدون جنابة ما يصحش لأن غسل الجمعة وجوبها أخف وجوب السنن أما غسل الجنابة فإنه لا يصح وضوء بدونها بدون غسل الجنابة فلذلك ينبغي الإنسان أن يستحضر إذا أراد أن يغتسل ما ابن حزم تقول لك لا نية الجنابة بوحدها ونية بوحدها لذلك لا يمكن أن نعدد النيات في شيء واحد لكل عمل نيته هذا هو اللي قال ابن حزم لا يجيز جمع غسل كل عمل يجوزك تمشي تعمل شيء عمل وتنوي بها مثلا بغيت تعمل استقارة وتنوي بها الاستقارة ومثلا صلاة الفجر مثلا فلا بد إما أن تنوي الاستخارة وحدها أو صلاة التسليم وحدها. هذا هو اللي زين يعني النية بعد النية كيش الفور فور تقدم منها هذا من الفرائض في الوضوء، وهو أن تفعل الوضوء دفعة واحدة دون أن يكون هناك تراخ أو اسمه الموالاة. يعني أن الإنسان إذا اللهم إذا كانت التراخية سيف مغتفر فإن ذلك يجوز. هذا هو يعني أن الإنسان إذا كان يغتسل ويبقى شيء يغسلها بعضو ويبقى ذلك الصواق في الجمع أو كذا وكذا تشتفدك الوضوء، وهو إنسان شاب في صغره في صغر سنه أو رجل مشي كبير السن، هذا إذا نشفدك العضو يكون الغسل مش صحيح باطل. ليش؟ لأن التفرق أو الافتراق أو التراخي بين غسل عضو آخر أثر فش في الغسل. لذلك ينبغي الإنسان أن يفعل غسله في دفعة واحدة. زين؟ نعم؟ عموم الدلك يعني ينبغي للإنسان أن يدلك هو العراق وال يعني يدلك هو أن الإنسان يرش الماء ويتبع الماء يده إما على جسده كله على يده في وضوءه وعلى جسده هكذا ويتتبع المغابين. معنى المغابين أي الأماكن المنكمشة التي من شأنها أن ينبو عنها الماء. الصورة مثلا يمكن الماء يولي بلا ما يدخل بك تقوى ذي الصورة. كذلك بين الأليتين ينبغي الإنسان أن يتعهد هذه الأماكن التي من شأن الماء أن ينبو عنها لابد. هذا معنى الدلك، وهو عند المالكية واجب، لكن بعض العلماء قالوا إن وجوبه ليس مقصودا به، هو إنما هو وجوب وسائل. المقصود يعني لأن الغسل في اللغة العربية هو إمرار اليد على الأرض، أما الانغماس فقط ليس مغسلا. فعند المالكية أخذوا بهذا، أخذوا بأن الدلك هو لا بد من الوضوء في الغسل. علاش؟ لأن إذا مشيت كبت الماء حل الظاهرية المحاسبة تقول لك إيه غطس في البحر أو في الواد صافي، أنت لا تسأل ألوي النية وصافي. هذا لك انغمس انغمس ليس ما رسلا خذي الماء فافرغ ولا جسدك إيه، ولكن هذا كما إحنا ما تنخصك شوف يا أخرى كين اللي اسمه كان يتدلك وأمر بأن تتبع الماء كين بقى الأحاديث ما نخذ شيء حديث وحدي الحديث الموضوع خص من النا ومن النا. أما تدخل أعادك أفرغ الجسد أفرغ إيه نعم، ولكن لابد يبدو أن غسله من الجنابة كان بعد وضوئه بإفارة الماء عليك على جلده كله ولم يذكر غسل اللكن ولا عركب يديه، قلت وهو الصحيح. إيه حركة يعني شنو وتقول لك يودي المقصود من الدلك مش واجب لذاته لإيصال الماء البشرة. فإذا هو لا وجبت معتبرة، فإذا تيقن الإنسان أن الماء خلص البشرة ما يحتاج لك هذا قلت واجبت الماء شيء مزيد من بعض ما تكلم شنو قط. الإنسان مثلا إذا قال لكم شرط عند الناس الدلك إذا عرف أن ذلك المكان ما وصلوش الماء خصو يتبعه، فهذا هو شرط خصو يتبع ذلك الماء وشيء يدلك. أما إذا وجد أن الماء قد وصل إلى البشرة ولم يكن هناك خفاء حل تحت الإبط مثلا هذا ما يمكنش الماء يولي لأن الماء غادي يتفرغوا يولي ما يوصلش، فيجب عليك إذن أن تتعهد هذا المكان. وكذلك الصر وكذلك تحت الركبتين طي ركبتين هكذا ينبغي الإنسان أن يتتبع هذه الأمور. قال شيخنا أي جمع إذن تخير الشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أصابعه في الماء اولا بعد غسل، طبعا صفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه رضي الله عنها كان يغسل الاذى يصب الماء على يده اليسرى بعد غسل يده يغسل الاذى عن فرجه عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يضع يده هكذا على الارض يحك كيحك الأرض يعني إذا كان محل شيء إذا كان محل فيه الأذى كيحك يده في الأرض من بعد عاد يتوضأ وضوءه الصلاة أنا بصلاة. لذلك لما قال واحد الأخر حفظ محل قال لم أجد في في في طرق هذا الحديث من شرط يش في مسح الرأس قالوا لأنه من قلت وضوء وضوء الصلاة على وضوء الرسول شنو معنى حالتك على الوضوء الوضوء الصلاة في مسح الرأس تقدم لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باش بالوضوء الصغير قال لك لشرف أعضاء هذه الأعضاء يبدأ بها يلونها يعني الوضوء الصغير يتضمن وجه غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس مسح القدمين غسل الرجلين هذه الأعضاء شريفة أعضاء الوضوء شو لا فلذلك بدأ يبدأ بها ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي من غسل رجليه يأتي فطبعا مشي بعد ما طبعا ما يغسل رأسه ثلاث مرات يعني حتى ثلاث حفنات ويعني ويخلل أصول الشعر يخلل أصول يعني أجي سميها أصول الشعر نعم الملكي ليس بالفرض الملكي هي مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يدل على الوجوب إيه نعم إذا كان شوف عندنا قاعدة معروفة أن الفعل إذا كان في محل تعداد فرائض ذلك هيك تسمى تسموه وجوب نعم شوف الوضع يعني اسمه الوجه والمرفقين وصفه يخدم على رأسه ويخدم على شعره ويبصر جلو وخلي رأسه يبصر جلو لا تنبع تكمل الوضوء الوضوء الصغير شنو مش تفضل وضوء صغير كامل وضوء صغير كامل هناك بعض الصفات انه تخلي رجلين الى الاخر ولكن هذا ماشي الحديث ديال عائشة فيها وضوء الصغير كامل مسح الرأس نعم طبعا وضوء الصلاة في مسح الرأس وصل رجل عاد ايه عاد يجينا وهذا على الأرشية تسمي مشي مشي وجب نعم رجلين اللي يبدأهم اللي يبدأ يبصر فيه ويبدأ بس دم الأمام اللي يبدأ في التيامون يجي التيامون دائما التيامون أنا الشيخ الأيمن لا مش بيبدأ من لا من الشق الشق الأيمن صفي هو الشق الأيمن دائما هو التيمم إذن ها هو يعني توضأ ومشي بدأ مشي كب كب رأسه بعدها طبعا تخليه تخليه بالأصابع تخلي الشعر بالأصابع يعني يغسل جهة اليمنى ثم الشق الأيمن هذا الشق الأيمن ينبغي الإنسان أن يأتي به الأول ثم ذلك يأتي الشق الأيسر بعد أداء إكمالي الرجل المنفق ويبدأ بالأعالي يعني شو الأعالي من الرسول لا يأتنا كرجل هذا فيما يخص قضية إيش قضية غسل الرجلين يد تخطيف العورة نعم عضو ديال يغسط بالماء لم يقرب شيء قاعد يزيد أين عضو هو يخص إذا قرب بالضوء مسه بالدرة ثم كوفه مش يقول لك كوف أن يعني يعني يخف يعني ما كوف امنع كفك أو أصابع ما أنت مس القلم القلم شو أنت المكان بس أنت مس مصابح هذاك وخد السم عليك الوضوء ممكن بطلش إذا إنسان هو مش يغتسل ويكمل بالغسل طبعا الشق الايمن ثم الشق الايسر ثم طبعا ها هو انتهى غسل اليوم شوف تخلي الشعر كما قلنا لا بد منه القول كي يقول لك الصح انه ما يخليش الشعر ولكن هو يقصد ينبغي له ان يخلي شعر راسه وشعر لحيته ما تقدم السابق نعم نعم وضوء الصلاه كما بغيت يقرأ نعم مرة واحدة فقط قضائيات ولكن القضائي يقول والقضائي احنا الإمام مالك نفسه قال لم يمكنش الإنسان يتوضأ يعمل مرة واحدة لا أخاف على من يتوضأ لأنه قال وإنما وإنما يجوز ذلك لمن كان عالما. العالم يعرف إذا أصلح له يقدر يستوعب ذلك العضو. أما القاع واحدة وما ذا عودة في الغسل. نعم عودة في الغسل إيه يمكن عودة، ولكن كيف ما قلنا وضوء الصلاة من بحال وضوء الصلاة. وضوء الصلاة وهذا زين. فتابع الخفية مثل الركبتين والإدن. ثم هناك النص يقول لك دي تابع الخفية، أي ما خفي من المغابن كالصرة تحت الإباط أو تحت طي الركبتين هذه تبعها يعني تعهدها زين. مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الألي والرفق. الرفق هو بداية الفخذ، هذا كيسمى كيجمع ما حل جمع الأوساخ وما حل إيه والرفق زين. أنت برفق هنا يعني قيد جدا كل ما صار فيها إيه الحمل جدا زين. نعم كل ما صار الحمل كيف نتفق جدا أي الحمل في لخورك إنام ولكن حذاري من الوسوس كاين الناس كيف لخورك فرفق يبقى يتبع يبقى يتبع يدوزون صلاة الجمعة وبقي مكمل شو له بصلاح يصير قصير المجلس تتبع يعني في حذر الشيطان والله تهي يدخل من هذا الاسم سني يعمل لك شيء مستمع معتدل ما يبقاش يتبع حتى كان واحد مسكين كي يجيب اصطاد الماء يبقى إلى أخر تيكمل اصطاد الماء هو بقي مكمل شيء اصطاد الماء كبير الشيطان هذا والله ينبغي الإنسان أن يحذر الوسوس لك شيء متوسط الماء يقل من الماء إيه ويغتسل خطره هذا هذا الشيء كين زين. لا لا يعيدوا لا لا يعيدوا لا يعيدوا صافي لا يعيدوا لا يعيدوا لا يعيدوا لا يعيدوا أبدا. ما هو حتى الإنسان لما قالوا أن الإنسان إذا اغتسل جنابته ولم يستحضر نية وضوء فإنه يصلي بدون وضوء. صلي هكذا لاندراج الأصغر تحت الأكبر قرر المنطق هنا. ها ها أصغر إذا من وشي الوضوء الصغير واغتسل فقط ها ومشي لخدره أنه يصلي كذلك. هذا هو لكي واضح. وبين الأليتين الأليتين هو هذا المحل يعني محل المقعد الإنسان زين. وصل لما عسر بالمنديل وصل لما هو المنجل محل وسوس. وصل لما عصور بالمنديل يعني أن الأماكن العسيرة التي لا تستطيع أن تصيغ يدك جيب واحد المنديل أو جيب واحد الحبل يا الله يا الله يعني طهر ظهرك ما تتصلوش يدك. ها احنا في التقضى نصوت أو قالت ما قال لك ما لا يمكن للإنسان أن يصله يسقط عنه هذاك الدرك ما كيبقاش يوش بديك ساعات محل ما توصل شو ما يصير يقول وحتى يقول صاحب كذا نور كذا ولا يجوز ولا يصح الدرك بالتوكيل إلا لذي أفة أو عرين ميمكن لك شيء توكل شيء واحد يدلك لك إلا إذا كان عندك آفة إما مثلا يدك محرفة وكذا أو شيء حاجة أو معلول مش كل حال مش ذاك شيء هذا تنطع في الدين هذا مين بغي سن الإنسان ما استطاع شيء يوصل المحل سقط عنه ذلك الدرك لأنها عنده لقص يوصل هنا يبشي يحق ظهرهم هنا ولقص يشوف المرأة هاي هي جاءت المرأة ما كان مشكل أيضا مكتش المرأة شلون نديره قل أجي فانا تقول لكن الوسوس كعمل فضايح. فما عصر وصوله يسقط عنه يفرغ الماء ولكن يقص عرف أن الماء قد وصل ذلك المكان لأن كما قلنا الدلك إنما هو واجب لا لنفسه وإنما يصل الماء إلى البشرة زين. ولا يصح الدلك بالتوكيل أو لا يجوز الدلك بالتوكيل الذي ذي أفة أو عليم إذا كنت عندك ما كنت سليم ما عندك إلا ما عندك آفة ما عندك إنما ما يخصكش ذكر شحن لك رفض بالدك يعني يجيب شو من ذيل أو شي حبل وقال أولا خذ العنقب ما شاء الله زين. كالحبل ونحوي كالحبل والتوكيل هذا كالحبل والتوكيل الحبل والتوكيل الحبل مش يدك هكذا ها التوكيل هو كل شيء امرأة أو المرأة مثلا المحرم ديالك أو سرية هي ذيك الأمة التي تكون في ملك الرجل كتسمى السرية يتصرف بها. زيد السؤال الغسل. نعم السؤال هو المرأة تغسل يدين بدءا والاستنشاق وثقب الأذن. أي هذه من السنن التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها في غسل الجنابة. أن مضمضة هو تقدمنا المضمضة في الوضوء أن يغترف الماء ويدخله في فمه ويخاض خيط الماء من شدقه إلى شدقه. مش لازم بالصباع مش لازم كلمة مسكين المضمضة من المضمضة ثلاث مرات وكذا. كذلك الاستنشاق أنك تغترف الماء وتنفحه مزين يعني تطلع المنزل. اللهم إذا كنت صائم ما تطلعش منزل ما يولي لك فنقر. إذن الاستنشاق هو جذب الماء بنفس أنفه. إذن الاستنشاق غسل يديني ابتداء ثلاثا قصيد لك زيد قبل إدخال في الإناء. نعم غسل يديني طبعا قبل حال وضوء حال وضوء زيد ولو أن يكون مخيم ما فقش منه نعم ولكن أمر أنه ما فقش منه وخم يفقش منه لا بد يخلق منه. أي سننه غسل يديني ولو نظيفتين تعبدا أقل مختصر أسير ولو نظيفتين تعبدا. إذا كان نظيفتين مش نقصهم عليه تعبدا. شنو التعبد؟ شوف الذين قلنا وصلنا استنشاق نقول استنشاق طبعا والاستنثار للدماء يعني كما تقدم لنا في الوضوء استنشاق والاستنثار يعني انك مشي استنشاق وماذا استنشاق ثم اطرح ذلك الماء هكذا باليسرى يعني ما تخليش يطلع لك لا يعني كنت خوك يخرج معها يعني قاذورات وكذا زيد استنثار ثقب الاذنين. كذلك ايضا من السنن التي ينبغي الانسان أن يمسح. قال ليس هناك في الغسل مسح إلا هذا أنك دخل يدك هكذا مش قد تكمش هنا تكمش لما لك ما عندك غرضها يجي توضع أو تغسل هذا فقط دب المسح خاص بهذا التقبال. أما جلد هذه التكمش هذا يجب عليك أن تغسلها تغسلها لابد لابد يدير هكا يدير هكا يدير هكا يمكن أن إذا ذهك غادي الضر إذا صبت الماء نقول غادي يقلك ضر. لكن تقبل الأذن إما أن تمسحها هكذا ولكن هذا التكمش هذه يقصر جيب الماء هكذا وحك حك هذا هو زيد مندوبة الغسل نفس غسل مندوبه البدء بغسله الأذى. هو من المستحبات أن الإنسان يغسل الأذى يعني ما في فرجه من أذى يغسل باليد اليسرى طبعا يفرغ الماء باليمنى على اليسرى حكم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل إيش صب بدأ بيمينه فصبه على فصب على شماله ثم غسله بعد غسله الأذى. قالت عائشة قال بيده هكذا هذه قال معناها الضرابة بمعاني قال جبت من واحد على هو هذيك سميته عليه ذيك هذيك سميته عليه ذيك اللي قرأكم في المشنوة ذيك الأثيوبي شنو اسمه آدم يعني جاب شي واحد جاب شي أبيات جاب شي ثمانية أبيات أثيوبي إيه شنو قال لك فلان ثمانية أثيوبي ثمانية الأبيات قال معناها ضرب ومعناها تكلم طبعا هذا هو الأصل ومات استراحة هذه معاني قال جمشي قال ما عنده قرأ القرآنات تجيء معنا قد تجيء معنا شيء ثمانية المعاني تجيء قال ما عنده الشالة تكلم استراحة تكلم استراحة مات أقبل زين ومال مع ضرب ومال ما ما ما ضرب زيد ثم غلب هذه كلها قال معناها مال أنا استراحة هذه كلها من معاني التي تجتمع في قال. فقال سيد عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل هذا قال بيده هكذا في الأرض معنى ضرب هذه معناها ضرب زيد نعم الحديد عائشة رضي الله عنها الحمد لله الرامي عندكم الصبر. نعم حيث عائشة قالت وضعت في النبي صلى الله عليه وسلم غسلا أفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه فيما غسل يمينه ثم غسل يديه الحمد لله كيفاش لما غسل يديه أنا وش دخل بنية الغسل وبقي ما دخلش بنية هو ساعة غدين ويمشي مش يدخل لمن هو وبعد غسل يدين غسل فرجه اي ديك ساعة من كي ساعة غدين الشروع هي من كي غسل يدوش وش بنية عند غسله يديه اي طبعا لأن غسل يديه ثم غسل فرجه وتوضع ثم اي هي ديك ساعة ولم يعد وضوء مع انه قد غسل فرجه صلى الله عليه وسلم هي ستوضع الأطهار بعد بعد انك شوف انا في حديث وضعت النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيديه الأرض ومسحه بالتراب ثم غسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. أيوه. وش النية كانت في ولا؟ طبعا النية طبعا النية النية اللولي النية اللولي لكن إذا توضع إذا بدأ في الوضوء يخص شيء من الذكر هذا ابن عمر هذا ماشي بالحديث ابن عمر كان كيغسل وقال لك وقالوا واحد نوع من شي واحد كيجيب له كيقربوا شي حاجه مات من الاقارب ديالو قال له واش انت كذا قال له لعلك يعني احتككت او شي حاجه قال له زعما قال له خصك تعوض وضوء ديالك يعني ان مس الذكر ديالو شي واحد نوع من عمر ديالو عبد بن عمر ديالو حيت ما جابها بعدين بقينا نفهموا المسألة نفهموا ديال شنو ديال هذه الحجة ديال عائشة رضي الله عنها في البخاري هي انه النية ما جاتش بعد معنى ظاهر الحال لأن النية قبل ايوه يعني نوى غسل يديه ثم غسل الفرج ديالو ثم مسح يده بالتراب بكيس الأذى ثم غسلهما ثم طمن واستنشق وأكمل أعضاء الوضوء ثم أفاض الماء على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه صافي ديك الساعة كيحضر ملي كي دابا باش يبدا في الوضوء ما نقولش يدك ما ديروش ها غسل الفرج ديالو ياك غادي يغسل الفرج ديالو ثم غادي ينطلق النية غسل الفرج مشو من الوضوء الله يهديك ايوا صافي اذا الساعة يحضر مني غادي يستحضر النية اذا كان مثلا ما كانش على وضوء انه يستحضر انه رفع حدث الاصغر مثلا ياك يزيد هكذاك ويحذر ما يمسش يدو القلم ديالو يعني استحضر النية وغادي يمشي ديك الساعة فإذا ما مس ذكره واغتسل ينبغي له قائم جبهة يجب عليه أن يعيد الوضوء يعيد الوضوء زين قال المصلي زين صافي تسميته نعم الفرجين معي قبل الدلوخ ايوه محل الأذى مش كل شيء محل الأذى لأن هذه مسألة مش تعبدية ما قلت معناها يقول لك يغسل محل الأذى إذا كان الدبر فيه الأذى يغسل وزيد تسمية تثبت رأسه تسمية يعني أن من عنده ذكر المؤلف من مندوبة وضوء تسمية يقول بسم الله في بيدك بحال وضوء بحال وضوء بحال وضوء كل واش يقول بسم الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم واش كلام لا كاين بسم الله بسم الله كتدخل على بسم الله لا بسم الله الرحمن الرحيم ما يزيد بسم الله الرحمن الرحيم ما كاين بس نعم كذلك الشرط عدم من هذا الذي اشترط ها يعني لا أرى من منع هذا ولا منع لذلك زيد تثليت رأسه كذا لكن بسم الله تصدق على بسم الله لأن يعني بسم الله هذه كلمة النحت نحوتها معنى بسم الله باسم الله لأن حال حوقلة لا حول ولا قوة كتجيب الكلمة اللي كتجمع ديك الكلمات كلها اسم النحت في العربية زين تثليت رأسه شيء كيفاش تثليت يغسل ثلاث مرات تثليت رأسه ايه كان يغسل يعني ثلاث غرفات ياك يعني يغسل أصول شعره مع التخليل مع التخليل لو اكتفى بشرب الماء دون يخليه نعم لو اكتفى لا قال لك ولا سيما اذا كان ملبدا الشعر ملبد هذا يجب عليه ان يغتسل ما في ما ما في مانع اذا كان ملبد يمكن الماء ما يوصلش الى جذور الشعر وكذلك المراه في حاله حيض ينبغي لها ان لا يجب أن ينقض أن تنقض شعرها، وإنما لكي أنها تكب الماء على تلك الضفيرة وتعملها تلم يدخل يعني تحرك بك الضفيرة حتى يدخل الماء. اللهم إذا كانت يعني عند ضفيرة شديدة جدا تمنع تسرب الماء إلى أصول الشعر إذاك يجب عليها. المرأة إذا كانت الضفيرة دي لم يخرج ما تحلش الضفيرة، تكب الماء وتعملها كده الشعر دي لا ويكفيها ليس. اللهم إذا طهرت من الحيض فإنه يجب عليها كما ثبت أن تغسل أن تنقض شعرها تماما، لا بد من نقض شعرها وأن تغتسل لا بد وتدلك ذلك شديدا. سيدة عائشة رضي الله عنها قيل لها إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أحد العبادية الأربع يأمر النساء بأن ينقضن شعرهن في الجنابة، وبدت قد استغربت رضي الله عنها فقالت لها فقالت لها سبحان الله أما كان عليه أن يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لا ما كنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هالشيء ذاك، قلنا بأن غير المرأة يعني تكب الماء على الشعر ديالها وتحرك الشعر ديالها فقط ماشي الضفيرة تخليها هكذا تخليها مضفورة، لكن إذا كان ذلك الغسل لأجل الحيض كانت مثلا حائض أو نفساء فإذاك يجب عليها أن تفك ضفيرتها وأن تدلك الضفيرة ذلك شديدا. تقديم أعضاء الوضوء ما لا تقدم لكم قلة ماء قلة تقليل الماء هذا هو غير محدود غير محدد. قالوا كل كلام بغي الإنسان المحدد لأن يعني ده الشيء يختلف باختلاف الناس. هناك الإنسان اللي عنده رجل ديالهم قد خصفها ليش نقسمها هذا ما قدرش حدد له، ذلك التحديد لما كان غير يعني لا ينضبط باختلاف الأشخاص فإن ذلك كل واحد له قدره الخاص به. فهو كان مثلا بعض الناس يعتقدون أختي كما سنة لأيديه ماء صافي يطحن من هاي وكما سنة هنا وكما أنا كيف قال حرج لكن يكتن شوشات الماء كبوا يدي ونسبع الذي بي يكون وسم ذاته أو نسكبها مثلا من فوق وقام تسبع بيدي يسان تحت يتبع إذا لو شيء ذلك شعر تاني من هذا من أخوض كبل ما صافي تولي لا لا لا قلنا الإنسان ينبغي له أن يحذر الوسوسة وأن يقلل الماء يبقى شيء الله يلها الماء ولا يرى قطرة ولا يرى لا لا ينبغي الإنسان زين مدحون لأعلى ويمين ينبغي الإنسان أن يبدأ بالأعالي برأسه مثلا ثم بأذنه ثم كذا إلى آخره عادي. وقلنا أن الشق الأيمن هو اللولي ثم الشق الأيسر هذه الصفة دي الشق الأيمن ما بجيبهاش متعرضش ويمين بدون بأعلى ويمين الشق الأيمن هكذا في الغصر الشق الأيمن هو اللولي ثم ذلك بعد انتهائه من الشق الأيمن يأتي إلى الشق الأيسر هكذا نعم. لأن دائما سيدنا ما كان يحصنا على أن كما قالت عائشة كان يعجبه التيامن في كل شيء في تطهره وفي ترجله وفي شؤونه كلها يترجل يعني كم شط من شط سعر واحد جهة هذه الأولى عاد جهة اليسرى يعني دائما اليمين شريف زيد أنا اللي مش لك تجبر الإنسان هاد الناس اللي مسكن البصيرة دي ما كيبقوا شعر في الحق القرو في اليمين والكاس الشمال القرو شباب اليمين هذا ما ينبغي الإنسان يكون فيه كروع عن هذا وترويع المؤمنين حرام فكرة كل الأغراض كل شيء يقوم بولا تقولنا عاف العراق نقول ولا مش ها؟ من أسد راي ذي قسم مخطط قلت لي ما بقى شيء زين؟ يبدأوا في الغسل الفرغين ثم كف عن مسه بطن أو جنبيل أو يعني كيقول لك أنك إذا بديت فرغ ونويت طبعا ونويت الوضوء والوضوء يمكنه أن ينتقض باش بمس هذه الكفة هذه هي بوسطها أو بجنبها أو بالأصابع إما بالأصابع أو بجنب الأصابع يعني إذا مس ذكرك بهذه بالكفة أو بجنبها إلى آخره أو بالأصابع فإن الوضوء ينتقض أنت كتغسل أنت حاذر بالك مش ما تكفر زين نعم الصدرية تكون إلى قبل غسل الفرج أو بعد؟ الصدرية قبل بشيء الفرج يدخل داخل. أي نعم نعم غسل أذى طبعا لأن يعني ذيك الساعة ما غادي يرجع شيء يغسل يغسل الفرج ذيك الساعة ما غادي يرجع شيء يغسل هذا السؤال لهم لو إشكال تقيم لأن يقبل سأتخذ وضوء بعدين ها؟ لو دوت ثم مس ذكره ذيك الساعة كي تحقق الفعل مش نقولها مش نقولها مش نقولها مش نقولها نوى غسل الفرج وداخل في داخل في طبعا إن وعليه يستحضر أن يقبل غسله اي طبعا اي نعم إذا غسل وصرف أعضاء الوضوء ما لأن إذا لأن النية إذا خرجت من طالك ما تدير لا تصدرك النية الإنسان يستحضرها بمجرد البداية في في في في, في, في, في, في الفعل مثلا دابا هو كأس إدريس كنشوفونا كيبانو شي إشكال هذاك الفعل اللي كيتحقق ما عندك أي منه تخصك مني تغسل الفرج ديالك ديك الساعة ورد بالك من نفس الشكل. الإشكال اللي كاين ودابا ودابا غسل الفرج داخل غسل داخل داخل غسل أكل. سؤال هو النية متى يستحضره؟ عند عند عند غسل عند بداية الغسل. ولو فيه ولو قلنا لو غسل الفرج السؤال شنو؟ نعم لو نويت نويت مش عمليه غسل ومن عمليه غسل غسل غسل الاذى ما غنغسل الاذى غنمسح الفرج ديالي الا مسيته تبقى ما حققش الا ما حققش الا نويت والنيه من الفرائض الاخرى ايوه ما لا يخصك يمكن لك نقول تحقق تلك النيه تحققها حققت النيه فقي اي غسلت يدي هي ثم غسلت محل الاذى ايوه ثم دلقت لي بالتراب اي ثم غسلت لي مره ثانيه صافي ديك الساعه انا مسيت انا نويت في الاول ومسيت الذكر ديال بعد لان هذاك ما يمكن لكش ما عندك نين من هذيك كيدير مشكله بقى ايوا مشكله ما عندك كيفاش تقيد ما هو نقول كي نقول مثلا النيه تستحضر بعد بعد الدخول بعد غسل اعضاء الوضوء غسلت يدي في الاول ثم غسلت الفرج ديالي هذا قسته بيديا ثم عاود غسلت يديا هنا ممكن ما فيش اشكال على على قول الملكيه اذا دخلت النيه من الاولانيه دخلت في الوضوء دخلت في الغسل ايوا ايه غسل يديا غسل فرسي فانتقد وضوء ديالي انا عندي من الاولى وضوء ايه غسل يديا غسل لا ما اعاد الوضوء ابدا وانما غسل جنابه مباشره يمشي صلي يجب ان يمضي غسل يديه غسل يديه يشرب يديه ثم مسح الاذى ثم غسل يديه مسح يديه بالتراب ثم غسل مرتين ثم توضا وسط الشقاء الى اخر العمليه ديال الغسل ايه وصلى ايه اذا ما عادش وضوء ما عادش وضوء هو هو اللي كاين هو هذا الانسان يتامل فيها مزيان باش يفهمها ما كاين اشكال ان شاء الله تامل فيها مزيان زيد هذاك دابا اذا مشينا على ان ما هو الا بضعه منك هذاك الحل اشكال انت قلت هذا القول اللي كيقول لك بان مس الذكر ينقض الوضوء هذا المشكل اشكال في شيء اما اذا قلنا اما اذا خلونا هانيين من ذاك الشيء ما هو الا بضعه منك ما نقول شي فات اشكال زيد أو إصبعين ثم إذا مسسته عند الوضوء ما فعلته. إذا مسست الذكر فإنك يجب عليك أن تعيد من الوضوء ما فعلته. سلام. نعم. نعم. إذا نقل الوضوء فلا نقل النية يعني النية بقيت. كيف لا نقل النية؟ إذا نقل الوضوء بالمس. أيوه. إن النية لا تنقل. ولكن ماشي النية لا تنقض يعني أن الوضوء كيف تنقض كيف تنقض النية يعني فهمش ها ولكن هو لكم كيف يوصف لك وكيف يوصف لك غسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني شوف يعني النبي صلى بعد الوضوء لو تقى الوضوء بس لكن ديك الغسل ديك الشيء اللي غسلوه تقصد صاحب عليه النية ها هذا ماشي إذا بيد غسلنا بدون نية هذا ما دخلش في النية كيف رأيك؟ الغسل باطل إيه في غسل يكون باطل يكون لا يكون مثلا لو خذنا القول يكون مثلا غسل هذا يكون باستنجاء باستنجاء ما دوش نية لا ده بنت النية كتنسحب كتنسحب على ده أنت مش مشي ما غسلش الفرج ديالك لما غسلت الأذى صافي مشيت أنت بنيتي يش الجنابة ما إذا من وجهك ساعة؟ تبقى تبقى ها نرجي الغسل سوف اسكب الماء سكبا على ها انت مش لان النية ما دخلتش هنا، النية تخصت لسحب على جميع الجسد كله. نعم وزيد زيد موجبة الوصل سيدو، هذا موجبة الوصل صديم انغماس البحر. أيوة نقول لك إذا قلنا على أن انغماس في البحر على أن ذلك يحقق بدون ذلك يحقق فعل غسل الجنابة، اللي ما يقولش ذلك هذا هو الصحيح. يقول لك هي تغطس البحر وتنوي رفع الجنابة أنت صرف، ولكن الملكية تشترط تقول لك لا إنسان يدلك الأماكن اللي هي في حلدبة تحت الإبط، تقصد ذلك لأن الماء ينبو عنه، كذلك الصرة وكذلك كل هذه الأماكن الخفية كلها ينبغي الإنسان أن يتتبعها ويتعهدها بالدلك. أما اللي يقول لك الدلك مش واجب لذاته وإنما هو واجب لإيصال الماء إلى البشرة، وعرفنا أن الماء قد وصل عمم جميع الجسد فلا إشكال في أن هذا الغسل صحيح. فهم؟ هذا هو الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ولا أمشي شي حاجة لأن فعل غسل الجنابة يسأل، لأن غسل الجنابة هذا شيء لا بد منه، عمت فيه البر والقل والد، فاللي عنده شيء إشكال يسأل عنه. تكلمنا على فرائض الغسل، قلنا النية والفور والدلك كلها صرنا معكم، فإذا كان هناك إشكال لأحد لم يتفهمه فأنا مستعد إن شاء الله نجهه إن شاء الله. نعم. إذا كنت نائما ورأيت رأيت نفسك أنك تجامع امرأتك وقد تفقد القدر، هيا دابا أنت وقع لك رأى نفسه أنه يجامع امرأة خرج منك ولا ما خرج منك ما عليك. إذا رأيت نفسك أنك تجامع امرأة ولم يخرج منك شيئا هذا الجماع ضمن وقت في اليقظة، أما في النوم لا يمكنك كتم احتلام، لا يمكنك أن تكون جنوبا إلا إذا سقط وجدت البلل ديال المني خروج المني، احتلام هو خروج المني عند اليقظة أو عند النوم، هذا هو يجب عليك أنفسك. أما إذا رأيت نفسك أنك تجامع امرأة ولكن لم تجد شيئا، السيدة لم تجد شيئا عليك موجبة الغسل، السيدة هذه كيش اسمها أم سليم رضي الله عنها، أم أنس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله هل على المرأة غسل إذا رأت ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا خرج من الماء، إذا خرج من الماء شل يعني مش نقرأ موجبة الغسل، احنا واقفين عليها موجبة الغسل فين خرج المني حيث بالنسبة للمرأة حيث النفس والجماع إلى ومغيب الحشفة هذا غني نقرأه إن شاء الله غدا إن شاء الله غدا أحضر. نعم المرأة كتوضى ولا كتصلي؟ كتوضى أقصد يعني تعمل يدها هكذا تبلل يدك بالماء تدير هكا تدوز على الشعر ديالها كامل على ما استطاعت من شعرها هذا وترد عاود ترد. نعم الزيف هناك من يقول بان بجواز ان تمسح على فوق بحال عمامة، هناك من يقول هذا من العلماء على ان الانسان اذا كانت على رأسه عمامة لأن مسح على الرأس فيه هذه الصفة، إما أن تمسح على رأسك مباشرة أو أن تمسح على ناصية رأسك ثم الباقي على الإمامة أو تمسح على الإمامة بالكامل. كذلك المرأة خمار رأسها يمكنها أن تمسح على ناصية رأسها والباقي على الخمار أو أن تمسح على الرأس بكامل أو تمسح على الخمار. نعم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم نعم. خروج النبي هذا هو ناقض الوضوء وليس بموجب للغسل. تقدمنا مقسم على ذلك النهار من نواقض الوضوء خروج المذي. المذي هو ماء رقيق يخرج عند المداعبة أو التذكر. تقدمنا رقيق ماء رقيق يخرج وهو نجس يجب التطهر. إن يغسل لكم إذا خرجت من فرجك يغسل تغسل لك شيء تغسل لك يعني هو نجس ممكن لك شيء تمسح غير بالدرة أو شيء أو شيء حجار حال البول. البول رخص لنا الشارع أن نستجمر بالأحجار لأن رخصة. هذه رخصة لأن الأصل في النجاسة أن تغسل بالماء إلا البول والغائط حيث إنهما ضروري. الإنسان كل مرة كل مرة في الشارع رخص لنا أن نمسح النجاسة نجس البول والغائط باش بالحجار أو الورق يفزك شو لا تقدم هالشيء. أما إذا كان المذي فإنه لا يكون المذي مش مثل الوضوء. المذي يجب غسل يعني غسل القلم ديالك كما هو حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فلمكان ابنته مني فقال لا فقال فكلفت أو كلت المقداد فسأله فقال علي منه الوضوء ويجب عليك غسله أو كما قال غسل ذكرك. هذا هو الكل. هذا الكل. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. ما شكون ما هو الفرض أثناء الفرض دون الفرض هذا كيف؟ الفرض ذي الفرض. لما تقول وتجي بالعقل هذا الفرض. إيه دب أنت يعني كنت تغسل ويدك بس. واش انت واش المس واش مسيت القلم ولا مسيت الانثيين؟ القلم. ها خلوه يسال القلم. اين اذا مسيت اذا وجدت شيء لذه خصك تتوضا. ما وجدت شيء اثناء الغسل يمكن يمكن يمس قصد ولم يجد وجد ولم يقصد. اذا انه وجد لذه فتخصيط وضع. إذا لم يجد ولكن قصد هذا يمكن ما معلش معلش إنما عن المس ذكر عندهم زوج حالات فيها يعني الوضوء إذا قصد ووجد هذه باتفق. لمس المرأة نعم حتى المس تمس إيه تمس قصد ووجد قصد أنه بشي قال عنده عليه الوضوء أو وجد ولم يقصد. يعني معنى وجد ولم يقصد وجد في اللمس ها وما قصدش ما قصدش فتقصد أيضا يتفضل. هذا هو صافي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.